إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في مجلسنا القرآني الذي نسأل الله تعالى أن ينزل علينا وعليكم فيه السكينة، وأن تغشانا الرحمة، وأن تحفنا الملائكة، وأن يذكرنا الله في الملأ الأعلى عنده. نرحب معا إخوة الإيمان بضيفنا فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية، ضيفا كريما على البرنامج. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا. هيا إخوة الإيمان نفتح المصاحف ونتلقى القرآن غضا طريا من فم فضيلة الشيخ، كما أنزل على المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، وكما ورد متواترا عن القراء العشرة من طريقي الشاطبية والدرة. إخوة الإيمان، بحمد الله انتهينا إلى الآية 72 من سورة آل عمران، ونبدأ بإذن الله تعالى في شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 73 من أول قوله تعالى: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل البيت الطاهرين المطهرين وصحابة رسول الله الغر المحجلين، أولهم سيدنا أبو بكر، ثم سيدنا عمر، ثم سيدنا عثمان، ثم سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نتعرف مع الإخوة المستمعين على وجوه القراء العشرة من طريقي الشاطبية لهذه الآية الكريمة أصولا وفرشا. ولا تؤمنوا إبدال الهم لوارش والسوس وحمد عند الوقف وأبي دعف. نعم. ولا تؤمنوا، أولا نأخذ ورش لأنه وصلا ووقفا. ورش إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلة سوى جملة الإيواء المستثنى. طب السوسي منين بقى؟ ويبدل للسوسي. للسوسي كل مسكن من الإيه؟ من الهمز. من الهمز مدا غير مجزوم نهملا. قول البيت ده كده كم مرة. ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا غير مجزوم نهملة. أيوة كده. أبو جعفر بقى. أبو جعفر وساكنه حقق. وساكنه حقق حماه. وأبدلا. لا ده حماه لا هيحقق علشان إيه؟ كأن يعقوب بكماله كده له في الهمز الساكن التحقيق، فلا يبدل مثل السوسي. لا روح ولا إيه ولا رويس. واضح؟ نعم. اللي احنا عاوزينه بقى في الدليل بقى لأبي جعفر: وأبدلا إذا غير أنبئهم ونبئهم فلا. يعني باستثناء أنبئهم ونبئهم فقط. بالضبط كده. نعم. ولا تؤمنوا إلا مد منفصل. واضح؟ نعم واضح فضلك. طيب أسألك بقى أستاذ عماد، من الذي يقرأه بالقصر فقط؟ يقرأه بالقصر فقط ابن كثير والسوسي عن أبي عمرو ومن الدرة ومده موسط ومن فصل قصران. ألا حز أبو جعفر ويعقوب. طيب من الذي يقرأه بالمد أربع حركات وخمس حركات؟ عاصم فقط. عاصم. طيب أربعة فقط. أربعة فقط ابن عامر. أيوة. والإمام الكسائي وخلف العاشر من الدرة. نعم. ماشي كده؟ نعم. من الذي يقرأه بالقصر والتوسط؟ بالقصر والتوسط الدوري وقلوم. وقلوم. نعم. فإن ينفصل فالقصر بادله طالبا بيكون فيهما. نعم. الدوري عن أبي عمرو. أيوة. وقالون عن نافع. نعم عن نافع. حمزة يقرأه بكم حركة؟ حمزة يمد 6 حركات. هل هو فقط أو معه أحد؟ معه ورش. مين؟ ورش عن الإمام نافع. واضح؟ واضح فضلك. إن لمن تبع دينكم الميم الجمع واضحة؟ واضح. بس لا وقف هنا. نعم. لأن ما بعدها جملة معترضة. ماشي؟ نعم. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ميم جمع واضحة؟ واضح. إلا لمن تبع دينكم قل إن النقل الورش والسكت الخلف والتحقيق والباقون بالتحقيق. قل إن قل إن قل إن وحرك الورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه إيه مسهلة. نعم. وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا. نعم. يسكت على الساكن الذي ينقل إليه ورش سكت مقلل. له وجهان خلف الهدى الفتح والتقليل لورش. نعم. والإمالة الكبرى لحمزة والكساء وخلف العاشر. الهدى أد الفتح، الهدى أد التقليل، الهدى أد الإمالة الكبرى. وضحت؟ وضح فضيلة الشيخ. إن الهدى هدى الله أن يؤتى، أن يؤتى عدم الغنة لخلف عن حمزة. نعم. والباقون بالغنة. نعم. معنى أن يؤتى من استفهام للإمام ابن كثير منفرد كده الواحد. نعم. هيقول أن يؤتى أحد مثل ما أوتي. هيقول إيه بقى؟ والباقون أن يؤتى كده بهمزة واحدة. نعم. يؤتى إبدال الهام لورش والسوسي وحمزة عند الوقف وأبو جعفر. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. أن يؤتى يؤتى أحد مد منفصل. واضح؟ واضح. أحد مثل ما أوتيتم مد منفصل. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. ميم جم قرأها بالصلة قولا واحدا الإمام ابن كثير والإمام أبو جعفر، وقرأها بالصلة والإسكان معا قالون عن نافع. قرأت بالصلة لابد وأن تقرأ بالصلة لحزب كل اللي أنت بتقرأ. نعم. بالإسكان الحزب كله بالإسكان. نعم. وهكذا. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا. دراكا الدال رمز لابن كثير. وقالون بتخييره دلا. نعم. الإسكان والصلة ولا نتمسك بوجه واحد لقالون، ولكن قرأنا بالصلة والإسكان في كل ميم جمع لقالون من أول القرآن إلى آخر القرآن، هكذا قرأنا على مشايخنا. نعم. في الدرة بقى بقول وصل ضم ميم الجمع أصل المشار إليه بالهمزة من أصل أو الألف، وهو الإمام أبو جعفر قرأ بصلة ميم الجمع قولا واحدا. أو يحاجوكم عند ربكم ميم جمع هنا وهنا. يحاجوكم عند ربكم. واضح؟ واضح حضرتك. قل إن النقل الورش والسكت الخلف بالخلاف والتحقيق الباقين. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. يؤتيه وصل ابن كثير الهاء في يؤتيه بحركتين. نعم. يؤتيه من يشاء. دليل الشاطبي رضي الله عنه لابن كثير بيقول ايه؟ ولم يصلوها مضمر قبل ساكن، وما قبله التحريك للكل والصلة، وما قبله التسكين لابن كثيرهم. يقول ايه بقى؟ وما قبله التسكين لابن كثيرهم. اللي معانا مستوفيه شروط ولا لا؟ نعم. قبل هاء الضمير ساكن، بعد هاء الضمير محرك. نعم. يبقى دي يصلها الامام ابن كثير بمقدار حركتين. يؤتيه من يشاء. واضح فضيله الشيخ. في من يشاء علم الغنه لخلف عن حمزه والغنه للباقي. يشاء ثلاثه الابدال والتسكين مع المد والقصر لكل من هشام وحمزة. والله واسع عليم مد عرض السكون للجميع. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية قنبل عن ابن كثير. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ نستمع إلى الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني بتوسط البدل. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يوتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، بحمد الله انتهينا من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 73 من سورة آل عمران، ونبدأ بإذن الله تعالى في شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 74، ونستمع بداية إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، نريد أن نتعرف على وجوه القراء العشرة في هذه الآية الكريمة. يختص برحمته من يشاء، عدم الغنة لخلف عن حمزة والبقون بالغنة. يشاء مد متصل واجب لا يقصر أبدا. قرأه ورش بست حركات وحمزة أيضا، وقرأه الباقي بالتوسط إلا أن العاصم بعد مرتبة التوسط له خمس. طيب ما الذي يقرأه بالتوسط قولا واحدا؟ التوسط قولا واحدا قالون وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والكسائي وخلف العاشر ويعقوب وأبو جعفر، وإذا وقفنا خمسة أوجه لكل من هشام وحمد، ثلاثة الإبدال والتسهيل مع الروم مع المد والقصر. والله ذو الفضل العظيم، مد عرض السكون جائز المد عند جميع القراء. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية هشام عن ابن عامر. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أخيرا فضيلة الشيخ، نستمع إلى الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وآل البيت الطاهرين المطهرين وصحابة الغر المحجلين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، سائلين الله تعالى القرآن الكريم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين، اجعله لنا نورا في حياتنا ونورا في قبورنا ونورا يوم حشرنا ونشرنا ووقوفنا بين يديك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، نسأل الله تعالى أن ييسر لنا ولكم حفظ القرآن الكريم وتلاوته على الوجه الذي يرضيه عنا، ونسأل الله تعالى أن ييسر لنا أمر ديننا وأن يجعلنا عند حسن ظن نبينا عليه الصلاة والسلام. للتواصل مع البرنامج إخوة الإيمان وللإجابة على أسئلتكم، عنوان صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إذاعة القرآن الكريم اقرأوا القرآن.